جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك سألني يقول ما المقصود بقول الله تعالى فابتغوا إليه الوسيلة؟ يعني اجتهدوا بالأعمال الصالحة وتقربوا إليه بما يحب حتى يحصل لك القرب من الله والدرجة العالية في الجنة. فالمؤمنون والأنبياء والصالحون كلهم يسارعون بذلك يبتغون إلى الله الوسيلة، أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه كله. يقول السائل في قصة الرجل الذي استضاف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وأكل زوجته معهم، يقول استدل بعض الجهال بذلك على جواز أكل النساء والرجال معا. ما قلنا له جلست تأكل معه، هي جاءت تحرك السراج كأنها تصلح وهي تطفئه، فأطفأته راحت ذهبت إلى أولادها، ما جلست معه، اللي جلس معه الرجل فقط ما جلست معه، ما قال تعالي اجلس معني، يقول تعالي كأنك تصلحين السراج فأطفئي، أطفأته ذهبت إلى أولادها ما جلست معه. يقول السائل من فاته اليوم 13 كان يريد أن يصوم الأيام البيض، هل يصوم 14 15 16؟ ما في مانع، لأنه ليس محتم أنك تصوم 13، السنة أنك تصوم 3 أيام من كل شهر إن حصلت 3 البيض طيب، وإلا فبأي يوم كان ولله الحمد. الخاتم الذي يلبسه الرجل في يده هل له وزن محدد؟ ما سمعت له وزن محدد، لكن الإسراف هو طيب، وكونك تلبس شيء معقول لا يضرك ولا يثقلك فيه جمال واتباع للرسول لا بأس به، يعني إن فعلته على أن يكون فيه شهرة، وقد يكون لك في حاجة تكتب اسمك عليه يكون كالختم الذي تحتاجه أحيانا، أما الوزن ما ورد فيه تحديد. يقول السائل إذا كان الثوب خفيفا ويرى من ورائه بعض البشرة هل تصح الصلاة به؟ إذا لم يكن تحته شيء أو فوقه شيء فلا، من شروط الصلاة ستر العورة، وستر العورة بما يكون سابغ بمعنى طويل حتى يستر حد العورة من تحت الركبة، ويكون صفيق بمعنى أنه غير شفاف، فإن كان شفافا أو قصيرا فلا. بعض الناس يلبس ثوبا لكن يرى من ورائه السروال القصير. لا إذا كان القصير ما يستر الركبة فالصلاة باطلة، لا نصير على طرفه نقيض، إما تكون ثياب تسحب إلى الأرض وإلا تكون قصيرة ما تستر، لا علينا أن نتوسط فخير الأمور أوسطها. أحسن الله عليك سؤال يقول هل الرعاف ينقض الوضوء؟ هذا تقدم قلت لكم إن كان خرج منه كثير فقالوا إنه يخرج، ولذلك مر علينا في الحديث أنه إذا أرعف أو تقيأ فإنه يخرج من صلاته، لكن أيضا ذكروا أنه إذا كان الخارج يسير فإنه لا يؤثر إن شاء الله عليه، لا على ثوبه لو سقط منه ولا على وضوئه. نعم. يقول السائل لديه قدم اصطناعية هل يمسح عليها في حالة الغسل أو الوضوء؟ العلماء ذكروا أنه إذا قطع من إنسان عضو الوضوء فإن كان القطع على حد المفروض فإنه يمسح أو يغسل الباقي من حد المفروض، أما إذا كان إنه مو فوقه فإنه لا يجب عليه شيء، يعني مثلا لو كان المقطوع من الكعب، يعني مقطوع من الكعب على حد الكعب، فإنه إن كان يغسل فيغسل ما بقي يعني طرف الساق على الكعب، وإن كان يمسح كذلك، أما إذا كان قطع من الركبة مثلا أو من الساق من فوق الكعب فهذا لا يجب عليه شيء والله أعلم. يقول السؤال هل المسح على الجورب أو على الشراب واجب ويأثم من لم يمسح عليه؟ إذا لبسه على طهارة وكان الجورب ساترا ثابت فإنه يجوز أن يمسح عليه يوم وليلة إن كان مقيم، وثلاثة أيام إذا كان مسافر،

لون بدون أن يحصل لك شيء من الزعفران أو غيرها أو الكتم أو فاتركها بيضاء والحمد لله دعها كما هي. نعم. قل أصبغها بالأسود، هل يجوز صبغ اللحية بالأسود؟ ورد النهي، الله أعلم عن ثبوته، لكنه ورد النهي عن الصبغ بالأسود، يعني الأسود الكامل، عندك الحنة، عندك المسمى الكتم، عندك الزعفران، أي لون يمكن أن تغير به، ولعله إن شاء الله ما يكون كل شيء يسبب لك حساسية، جرب، فإن ما نجح فاترك الصبغ واتركها تخرج بيضاء ولا يضر. ولا يحلقها. ولا يحلقها، لا. سأل يسأل عن معنى قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما. المقصود بهذه الآية؟ مقصود إثبات أن الصفا والمروة يجب على الإنسان أن يسعى بينهما كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا في الجاهلية كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لأن فيهما صنمان، كان واحد عند الصفا والثاني على المروة، فكانوا يتحرجون من الطواف بينهما، فلما أزيلت بفتح مكة والله عز وجل قد شرع السعي فبين لهم أن ذلك واجب، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. ولما أراد أن يبدأ قال أبدأ، أو قال ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن يسعى لا بد أن يبدأ من الصفا، والله أعلم. يقول: ما المقصود بالشعائر؟ شعائر الله. شعائر الله يعني شعائر الدين، يعني أن الأشياء التي شرعها الله وأمر بتطبيقها وفعلها، مثل رمي الجمرات من شعائر الدين، الوقوف بعرفة، الوقوف بمزدلفة، وهكذا كل هذه شعائر الدين، ومنع الطواف والسعي كلها من الشعائر، يعني أنها مما شرعه الله عز وجل ومن علامات الشرع التي شرعه الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من يطبقها ويعملها دليل على إيمانه. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، هذا عد إكمال للآية، وليس معنى هذا أنه السعي بين الصفا والمروة أنه نافلة، من سعى طيب ومن لا يسعى فلا حرج، لا، السعي واجب، والدليل على ذلك فعله عليه الصلاة والسلام وقوله: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وعلى السائل يرجع إلى التفسير ويرى الجواب أكمل إن شاء الله. يقول السائل: هل لابد أن يصلي المرء خلف مقام إبراهيم؟ هذا سنة، هذا إن فعلته فهو أفضل، لأن الله عز وجل شرع ذلك: واتخذوا مقام إبراهيم وصلى، وصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، وكان كلما طاف صلى ركعتين، لكن متفق على أن الصلاة عند المقام سنة وليس بواجب، إن فعلته فهو خير لك وأكمل لطوافك، فإن لم تفعله فلا حرج. ماذا يقرأ فيهما؟ الأفضل أن تقرأ بالكافرون وسورة الإخلاص، أو آيتين في سورة البقرة وسورة آل عمران: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قولوا نحن له مسلمون، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآية. مثل سنة الصبح أبدا، لأن سنة الصبح أيضا إما أن تقرأ الكافرون والإخلاص، وإما أن تقرأ هاتين الآيتين، هذا هو الأفضل، ولو قرأت بغيره ما جاز. قل السائل: ما حكم ألعاب الأطفال التي تكون مثل الدومة، مثل يسمونها العرائس، هي جائزة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وقال: لعن الله المصورين، وقال: كل مصور في النار. لكن مع ذلك يقول بعض العلماء أن العرائس، يعني اللعب الخاصة للنساء للبنات،